ميلاد مين الليلة؟ عيد ميلاد قمر العيلة. عيد ميلاد مين الليلة؟ عيد ميلاد قمر العيلة. عيد ميلاد هنا الجميلة. عيد ميلاد هنا الجميلة. انت عمي انت عمي انت انت عمي انت انت عمي انت عمي انت انت عمي انت ما يلا قلم بلم بلم حي ابو البصر. طب هيكون عيد ميلاد الليلة احسن الاعياد. ما يلا قلم بلم بلم حي ابو البصر. طب هيكون عيد ميلاد الليلة احسن الاعياد. كده كده في الديره كده كده مسخره بطل افوره بطل منظره. كده كده في الديره كده كده مسخره بطل افوره بطل منظره. يسحب في النار هانا هانا يا هانو يا هانو. هيسا هيسا هيسا هيسا. والشاب بيروز على الترابيزه والفلوس نازله عليه. وهيسا هيسا هيسا هيسا هيسا. عيد ميلاد مين الليله؟ هيسا ميلاد قمر العيله. هيسا ميلاد مين ميلاد قمر العيلة. هيسا ميلاد هنا الجميلة. هيسا ميلاد هنا الجميلة. هيسا هيسا هيسا هيسا. اسمعينا ازاي هيسا علي.